من قراءة الكتاب الذي يقرأه ويطمه بنفسه دون الاستعانة بشيخه. فلابد من دراسة العلم على أهل العلم، لكن هذا قد لا يتيسر، ولذلك أقول يختلف إنسان إلى آخر. قد لا يتيسر أهل العلم على الطريقة القديمة، فلابد من الدراسة حينئذ لاكتساب المبادئ الضرورية من معرفة القراءة والكتاب ونحو ذلك. ثم إذا لم يجد من يرشده ويدله على دراسة العلم وعلى طريقته فيعتمد على نفسه، كما فعل الرجل الذي يحدثك، فهو طلب العلم بنفسه بعد أن طلب العلم على بعض المشايخ وأخذ بعض المبادئ من العلوم ثم انطلق يمشي لوحده. الله أكبر. بالنسبة للشيخ يعقوب بن سفيان الفسري تكلم في تاريخ تاريخ المعرفة، تكلم على أبو إسحاق والأعمش عن عنتهما، قال ما لم يعلم أنهم دلسوا فيه فيكون على الاتصال، يقول لأن الأصل فيهم يعني، ثم يقول ما لم يعلم أنهم دلسوا فيه فهو يحمل على على على السماء، فما رأيك؟ لماذا هذا يقال في كل مدلس؟ لا اختار ثلاثة بس، أنا أذكر منها أبو إسحاق والأعمش ونسيت الأثر، لكن يقول هؤلاء الثلاثة، اختص هؤلاء الثلاثة. يجب أن نعرف ما الذي حمله على هذا التخصيص حتى نتجاوب مع تخصيصه، أما أنا شخصيا لا أعلم هذا التخصيص له وجه. طيب يقول لأن يعني ممكن نقول أن أبو إسحاق والأحمس الأصل فيهم أنهم أئمة ثقات والتدريس طارئ عليهم، وإن كان سمع من شيخه مثل الأعمش عن أبي صالح ومكثر عن أبي صالح، فما لم يعلم أنه دلس عن أبي صالح لأنه سمع من أبي صالح فيحمل على السماء. هذا قول الذهبي أيضا في المجال بالنسبة للأعمش، لا أكثر عن شيوخه وعن عنيفة تقبل، لكن المشكلة أن إدراكنا لسبب الاستثناء ما هو واضح وما هو ظاهر. أنا سألت قريبا منذ يومين أو ثلاثة عن هذه المسألة، قلت الظاهر أنهم لكثرة روايتهم عن أئمتهم في مجموع ما رووا وكثرة اتصالهم بهم ليسوا بحاجة إلى أن يروا الحديث عن غيرهم، وحينئذ فيكون العلة في تشكيك عن معنتهم هو قلة تدليسهم، وحينئذ يدخل في المرتبة الأولى أو الثانية في حدود تصنيف الحافظ من حجر تحمل على السماء يعني. أيوة. والعلة هو قلة التدليس، يعني هذا هو الوجه والله هذا. آخر سؤال يا شيخ، بالنسبة للشيخ لتوفيق ابن حبان، يعني أنت أنه تقول يعني فيما أذكر في إحدى كتبه أنه إذا يعني إذا الرجل وثقه ابن حبان وروى عنه مثلا أربعة وكذا فيعني تحمله أنت على أنه يعني يقبل حديثه، فما مدى هذا القول يا شيخ؟ هو صحيح عندي ولست مبتدعا فيه. وجه الصحة يا شيخ؟ وجه الصحة هو القناعة الشخصية أن ذاك الموثوق من ابن حبان إذا روى عنه جماعة من الثقات، و مش نحن نقول روى عنه جماعة من الثقات، وإنما الأئمة الحفاظ كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم، رواية هؤلاء الثقات بشهادة هؤلاء الحفاظ عن هذا الراوي الموثوق عند ابن حبان يشعرنا بأنه لم يكن له مناكير في رواية هؤلاء الثقات المشاهير، فتطمئن النفس بصدقهم وعدم كثرة خطائهم